أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل درس النبي، ويكفي دليلا على المطلب مثال واحد: إن المسلمين الذين أخذوا ببعض تعاليم الإسلام، يعني عملوا ببعض بجزء من تعاليم الإسلام، رأيناهم وقد حلقوا إلى المستوى الرفيع. حلقوا، يأتي حلق بمعنى طار، الطائرة يعني طارت. حلقوا بمعنى ارتفعوا، وقد حلقوا بمعنى ارتفعوا إلى المستوى الرفيع يعني الدرجة العالية. وسادوا العالم، سادوا العالم، ساد مأخوذ من كلمة سيد، سادوا يعني صاروا سادة للعالم، صاروا كبار للعالم. وسادوا العالم بمعنى حكموا العالم في أقل من نصف قرن، في أقل من 50 سنة، كل قرن 100 سنة. وصلح أمرهم واجتمع شملهم وارتفع قدرهم وظهر عزهم وبانت شوكتهم. بانت بمعنى ظهرت، مبين يعني واضح، بان فعل الماضي من مبين، بانت. شوكتهم بمعنى قوتهم، شوكتهم قوتهم. واستراحوا من أكثر الأغلال الاجتماعية، عرفت الأغلال يعني القيد، كلبشا جمع هذا، من أكثر الأغلال الاجتماعية التي كانت عليهم. فحلقوا، حلقوا بمعنى ارتفعوا، والغرب تئن تحت نير الاضطهادات. ما معنى التئن؟ تئن إذا جئنا إلى الأنين، الأنين هو صوت المتألم، إذا شخص مريض يعطي صوت مثل هذا يسمى أنين. تئن تقريبا بمعنى تتألم أو تتوجع. تحت نير الاضطهادات، نير ما معنى نير؟ نير قبل هذا المحراث الجرار التراكتور كان الإنسان يحرث بالاستفادة من البقر أو الحصان. الخشب هذا الذي يربط بالحصان أو البقر، عرفت الخشب القديم أو المحراث القديم، هذا يسمى نير. المعنى الدقيق هذا نير، لكن هنا معنى مجازي. اكتب المعنى الأصلي نير، المحراث القديم، عرفت المحراث القديم. الآن الاستعمار كان يضع المحراث على الشعوب، يعني يشغل الشعوب كأنه بقر وكأنه حصان. فالإنسان الذي يشتغل كأنه بقر أو حصان، هذا الإنسان مظلوم، وأيضا إنسان يعيش حياة صعبة جدا، واضح؟ لا. إذا كان شعب من الشعوب مظلوما، شعب من الشعوب إذا كان مظلوما تحت حكم ظالم، تقول هذا الشعب تحت نير. نير بمعنى ظلم، واضح؟ نير بمعنى ظلم. الشعب الفلسطيني تحت نير إسرائيل، يعني تحت ظلم، تحت نير الاضطهادات. الاضطهادات بمعنى المظالم، يعني الظلم، تحت نير الظلم يعني تحت شدة الظلم. يعني كان الغرب هكذا في ظلم وقسوة. ترى معنى قسوة؟ عكس اللين والرحمة، الشدة. وهمجية، همجية بمعنى وحشية، حياة وحشية. يستغيثون فلا يغاثون، فمن يستغيث يطلب الغوث، يطلب الإمداد، يطلب المساعدة، يطلب النجدة. يستغيثون الغرب هكذا، فلا يغاثون يعني فلا يساعدون، ويستجيرون فلا يجارون. يستجير تقريبا بمعنى يطلب الحماية، يطلب الحماية. كانوا يستجيرون من الظالم فلا يجارون، يعني فلا يحامون. يسود فيهم الفوضى، يسود نأخذ من كلمة سادة، يسود بمعنى ينتشر، يسود ينتشر فيهم الفوضى يعني عدم النظام والطغيان، ترى من الطغيان. ويحكمهم طواغيت الأرض، طواغيت جمع مفرده طاغوت. ويسفك دماءهم، يسفك دماءهم ما معنى يسفك دماءهم؟ يعني يقتلهم من دون حق. يسفك دماءهم يعني يقتلهم من دون حق. ويسفك دماءهم جراثيم الأمم، تعرف معنى جراثيم؟ ميكروب. الإنسان الوسخ مثل صدام هو جرثومة، ميكروب. لماذا؟ لأنه يمرض ليس فقط شخص وشخصين، يمرض كذا مليون إنسان. بعض الناس من اسمه مريضة، فكيف من ظلمه؟ جراثيم الأمم. ويستذلهم طغمة الملوك، طغمة بمعنى جماعة فاسدة. الملوك جمع ملك، فاتشا يعني جماعة فاسدة من الملوك. يستذلهم، ترى من يستذل يعني يذلهم، يجعلهم أذلاء، يهينهم. هذا حياة الغار قبل مدة في زمن الدولة الإسلامية، حتى أخذوا قبل قرن، يعني هنا الكلام عن الأنكرم فاستراحوا عن الغرب، نعم، حتى أخذوا قبل قرن، يعني قبل 100 سنة، يعني الغرب بشيء من تعاليم الإسلام، قسم من تعاليم الإسلام، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فاستراحوا وأراحوا، وانتظم نوعا ما أمرهم، انتظم أمرهم يعني صار أمرهم منتظم وفيه بعض النظم والقانون. وساد يعني انتشر فيهم الصلاح والعدل قدر ما أخذوا من التعاليم، بالمقدار الذي أخذوا من تعاليم المسلمين صار عندهم صلاح. ولست أنا أقول هذا، إن جورج جرداق وهو نصراني لا يدين بدين الإسلام يذكر في كتابه علي صوت العدالة الإنسانية. جورج جرداق هذا كاتب لبناني مسيحي، كتب هذا الكتاب علي صوت العدالة الإنسانية. هذا يذكر في كتابه الفرق بين الإمام علي السلام وبين الدول الأوروبية، بأن الإمام علي السلام ذكر حقوق الإنسان وطبق وعمل بحقوق الإنسان قبل الغرب، وعمل الغرب بحقوق الإنسان مع أنه جيد في بعض نواحيه ولكن يبقى ناقصا. إن عليا عليه السلام وهو عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حد تعبير الإمام نفسه، يعني الإمام علي عليه السلام هو الذي يصف نفسه بأنه عبد من عبيد محمد عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الكلام منقول من كتاب جورج جرداق. إن عليا سبق مفكري فرنسا، سبق طبعا سبق يعني كان سابقا على مفكري فرنسا، هو قال بحقوق الإنسان قبل علماء فرنسا. سبق مفكري فرنسا أم الحضارات، يعني الآن فرنسا تعتبر أم الحضارة، الحضارة بمعنى المدنية. فرنسا تفتخر تقول أنا دولة مدنية أحترم حقوق الإنسان هكذا، وأحترم حقوق الحيوان أيضا وخصوصا حقوق الكلاب، أليس كذلك؟ حقوق الكلاب أهم من حقوق الإنسان في فرنسا. أم الحضارات في وضع وثيقة حقوق الإنسان، وثيقة بمعنى ورقة، شهادة، شيء مكتوب عليه، في وضع وثيقة يعني مثل قانون إعلام حقوق الإنسان بإثني عشر قرنا تقريبا. الإمام علي كتب أو قال أو ذكر حقوق الإنسان قبل مفكري فرنسا بإثني عشر قرن تقريبا، بل فضل عليهم. الإمام علي أفضل من القانون الفرنسي قانونه، فضل عليهم في جودة القانون وإتقان النظام. ثم نرى فرنسا، هذه فرنسا التي كتبت حقوق الإنسان، ماذا ترى منها؟ حيث تحيد عن قانون الحق، تحيد بمعنى تبتعد، تميل، تذهب بعيدا، تضع قانون ولا تعمل به، التي تدعي من الادعاء، طمن الادعاء، فلان يدعي أنه أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين ليس من المؤمنين، هذا ادعاء، طمن الادعاء، شخص يقول عن نفسه شيئا وهو ليس هكذا. لا، فرنسا تدعي أنها وضعت صيغتها. الآن تذهب إلى فرنسا تقول أين ظهر حقوق الإنسان، تقول في الفرنسيين يقولون في فرنسا نحن كتبنا حقوق الإنسان. إذا تقول لهم إمام علي قال بحقوق الإنسان يقولون لا نحن هكذا. يعني فرنسا تدعي أنها وضعت صيغتها، صيغة من صيغة يعني جملة، كلمات، عبارات، حقوق الإنسان، تدعي فرنسا أنها هي التي كتبت وذكرت قبل قرن. هذه فرنسا التي كتبت حقوق الإنسان تغلب عليها الوحشية والسبعية. السبعية مأخوذ من كلمة سبع أو سبع، سبع مثل أسد، نمر، حيوان يأكل اللحم. السبعية بمعنى الوحشية. تجد فرنسا تكتب حقوق الإنسان وأيضا هي مثل الذئب والقساوة. القساوة بمعنى الشدة. فتسوق الألوف من الجزائريين، جزائريين من الجزائر، سمعت بالجزائر، الجزائر كانت دولة مستعمرة لفرنسا. في زمن الاستعمار الفرنسي قتل أكثر من مليون إنسان، هو أكثر من مليون، فسميت فرنسا بدولة المليون شهيد، الجزائر. إلى الآن حصلت على استقلالها هكذا. طيب الآن، مع أن فرنسا عندما استعمرت الجزائر كانت تدعي أنها فرنسا الحرة والديمقراطية وفرنسا التي تعلم الناس حقوق الإنسان، ولكن ما علمت نفسها. فتسوق الألوف، ترى ما تسوق بمعنى تقود، تقود الألوف من الجزائريين إلى المجازر. مجازر جمع مفرده مجزرة، مجزرة بمعنى مذبحة، مكان للذبح. المجازر بمعنى أماكن الذبح. الرهيبة بمعنى المخيفة، المخيفة يجعلك تخاف. وتخمد صوت الحق بالحديد والنار، أخمد النار بمعنى أطفأ، تخمد بمعنى تطفئ، هنا بمعنى تسكت، تتكلم الحق يقطعون لسانك. تخمد يعني تسكت صوت الحق بالحديد والنار. نعم، الأنبياء عليهم السلام هم الوحيدون في إمكان جعل النظام العادل، وهم وحدهم جعلوا هذا النظام للإنسانية على ضوء الوحي من خالق الإنسانية. يعني الأنبياء هم الذين جعلوا النظام، ولكن على ضوء الوحي، على ضوء الوحي يعني على ضوء القرآن مثلا لنبينا على ضوء الأمر من الله سبحانه وتعالى، يعني بهدى الله سبحانه وتعالى من خالق الإنسانية، ونحن لو لاحظنا نظرنا مثلا النظم الحاضرة، النظم بمعنى القوانين، ويأتي بمعنى الحكومات الحاضرة بمعنى الموجودة الآن التي تسود البلاد، يعني التي تحكم البلاد، ثم لاحظنا النظم الإسلامية يعني القوانين الإسلامية، لرأينا البون شاسعا. البون بمعنى الفرق، البون بمعنى الفرق، لرأينا البون شاسعا يعني واسع، والفرق كثيرا، هذا تفسير للبون. ولرأينا أن أكثر هذه الحروب الباردة والحارة، هنالك حرب باردة وهنالك حرب حارة. الحرب الباردة هو السباق التسلح، هذا يصنع سلاح ضد هذا، هذا يصنع سلاح ضد هذا، لا يتحاربان ولكن يصنعان السلاح ضد الآخر، هذه حرب تسمى باردة. الحرب الساخنة هو استعمال السلاح ضد الآخر، ولكن كلاهما مضران. التي تهلك الحرث والنسل، الحرث والنسل تقريبا نفس المعنى، وتشتعل في كل فترة، إنما هي بسبب انحراف الناس عن هدي الأنبياء واستبدادهم. تعمل استبداد، الاستبداد تقريبا الظلم بمعنى الدكتاتورية، فلان حاكم مستبد يعني دكتاتوري، كلمته كلمة واحدة تقول له لا يقطع لسانك، هذا استبداد، يعتقد أنه الحق والجميع هم الباطل، حتى يقال في زمن نظام صدام واحد من وزرائه ضحك في أثناء خطاب صدام، ضحك قليلا، بعد أن انتهى خطاب صدام أخذ هذا الضاحك وقطع لسانه، ضحك ما قال شيئا، سقط. لماذا تضحك وصدام يتكلم؟ مستبد، كان شخص يستطيع أن يقول له لا، إذا قال لصدام لا صدام يقول له أنت لا، ولكن فرق بين لا هذا ولا صدام. لا صدام بمعنى لست في الحياة من الآن، هاك. واستبدادهم في الجعل والتنظيم، الجعل يعني يجعل قانونا أو يجعل شيئا، تقريبا بمعنى التنظيم، يجعل قانونا ظالما بالقوة، وسن القوانين يعني ووضع القوانين ووضع الأنظمة، تقريبا بمعنى واحد. ولعرفنا أن الدين لو كان سائدا، لو كان الدين منتشرا، وهدي الأنبياء، لو أن الدين لو كان سائدا وكان هدي الأنبياء مثلا حاكما، لعاش الناس في جو من الحق والعدل والهدوء والسلام والأخوة والصفاء. إذا وجدت قرية مثلا تعمل بالشريعة الإسلامية، تجد هذه القرية تعيش حياة آمنة. صفاء، الصفاء بمعنى الهدوء، النظافة، عدم المشكلات، الطهارة، تقريبا فلان شيء صافي يعني صاف، سترة، نظيف، طاكي، طاك مسلمان. ثم إن العراقيل التي تأخذ بالأقزام، ما معنى العراقيل؟ العراقيل بمعنى الموانع، العراقيل الموانع، الأشياء الحواجز، بان، التي تأخذ بالأكظام. ما معنى الأكظام؟ الكظم من معانيه مخرج النفس، يعني تقريبا المكان الذي تتنفس. الأكظام بمعنى مخارج النفس، الآن الحكومات الظالمة تضع الموانع حتى على النفس. تتنفس، لماذا تنفست؟ لماذا ضحكت؟ قصة حقيقية. لماذا ضحك؟ قطع لسانه من أجل لا يضحك مرة أخرى وصدام يتكلم مثلا هكذا. والمشاكل التي تترى على الإنسان، تترى بمعنى تنزل باستمرار، المشاكل التي تنزل على الإنسان باستمرار في هذه الأوقات من ضغط، تعرف من الضغط واستعباد يجعل الإنسان عبدا، واستذلال يجعل الإنسان ذليلا. هذه الأمور ما هي إلا ولائد الأنظمة الفاسدة. ولائد جمع مفرده وليد، وليد بمعنى ابن، يعني هذه المشكلات هي أبناء، يعني نتائج، المعنى نتائج الأنظمة الفاسدة والقوانين الجائرة بمعنى الظالمة الحائدة. أخذنا كلمة يحيد، يحيد يعني يبتعد، الحائدة المبتعدة عن هدي المرسلين وهداية إله الخلق. فليرزح الإنسان في أثقال الجهل والفقر والمرض والفوضى والحروب والمشاكل. ما معنى فليرزح؟ فليرزح تقريبا فليكن تحت، أو فليتعذب، فليبقى الإنسان تحت أثقال الجهل. الجهل ثقيل، لأن الإنسان الذي لا يعمل بهدي الله سبحانه وتعالى يتعذب تحت أثقال الجهل والفقر والمرض والفوضى والحروب والمشاكل. لماذا يبقى هذا هكذا أفضل ممكن؟ حتى يرجع إلى رشده. ممكن يفهم هذا؟ بعض الناس لا يفهمون إلا بالعصا. أي عصا؟ عصا المشكلة، يعني شدة المشكلة. بعد أن يرى المشكلة ممكن يفهم، ولكن المشكلة أن بعض الناس حتى بالعصا لا يفهم. ماذا تفعل لهؤلاء؟ هكذا تقول لشخص لا تفعل هذا تمرض، يفعل هذا، وبعد أيضا يمرض. بعد أن يمرض مرة أخرى تقول له لا تفعل هذا، المرة السابقة مرضت، وأيضا يفعل مرة أخرى. بعض الناس هكذا، ولكن بعض الناس والشعوب لا يستفيدون من مشاكلهم ولا يكررون المشكلة مرة أخرى. حتى يقال بأن الوحدة الأوروبية الآن هي سبب وعيهم وفهمهم للمشاكل. أوروبا عاشت الحرب العالمية الأولى، عاشت الحرب العالمية الثانية بسبب الأفكار الفاسدة. أنت ألماني، أنت فرنسي، أنت إنجليزي، أنت فلان، أنت فلان. بسبب هذه الكلمات والعبارات عاشت الحرب العالمية الأولى وعاشت الحرب العالمية الثانية. ولكن الآن لا يقولون هذا الكلام، يقولون نحن أمة واحدة، مع أنهم أمم متفرقة. وهذه الكلمات الخربانة باعوها للمسلمين. الآن المسلمون يكررون أخطاء الأوروبيين قبل 50 سنة. الآن ترى المسلم يقول أنت عراقي، أنت أفغاني، أنت إيراني، أنت فلان، أنت فلان، هكذا. مع أن هذه الكلمات أظهرت أنها كلمات فاسدة وقتلت الملايين من الناس، ولكن تجد الجهلاء يستخدمون هذه الكلمة حتى يرجع إلى رشده ويعرف صوابه. صواب يعني حق، الطريق المستقيم، ويأخذ بقوانين السماء وينبذ. ينبذ بمعنى يرمي أو يترك. ينبذ يرمي ويترك، قوانين الجبابرة، الجبابرة بمعنى الظالمين. وسيأتي يوم ذلك وهو قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.